حياكم الله، يرضى عنك يا رب، جزاك الله عنا خيرا. اللهم آمين. طيب نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله. أولا عودا حميدا بعد أجازة العيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها سعادة وخير، اللهم أمين، وأن يرزقنا من واسع فضله، اللهم أمين يا رب العالمين، الفرح والسعادة وابتهاج القلب. يعني حابة بس أقول كلمة على الأعياد وعلى نعمة ربنا سبحانه وتعالى. لما بتيجي تشوفي سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا حتى في الشعائر، يعني استشعارنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا سواء في الاجازه سواء في الراحه، ايام طعام ايام اكل وشراب، يعني ما يدخل السرور على القلب سبحان الله. فالانسان دايما يشكر ربنا على نعمته، انه بلغنا العشر اللهم لك الحمد، بلغنا يوم عرفه اللهم لك الحمد، استمتعنا بالعيد واستمتعنا بالشعائر، وهذا فضل الله عز وجل ومنته. فيعني سبحان الله فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى علينا، لابد ان الله عز وجل يرى منا الخير. احيانا كتير فرصه الاجازات بتكون نوع من انواع التجديد، النشاط مره تانية، وان انت تعودي مره تانية. الراحه والاحساس بالراحه ده من الاشياء المهمه جدا جدا يا اخوات سبحان الله، اللي الانسان محتاجها. انت محتاجه تشعري بالراحه دي، محتاجه تشعري بالاجازه، تشعري بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا واحنا بنحس كده او بنستشعر بفضل الله عز وجل، انك تحس ان ايام العيد ايام راحه، يعني مفترض ان احنا بنريح فيها البال، بنريح فيها الذهن. ففضل من الله عظيم، نسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا من واسع فضله يا رب العالمين، ويجعل ايامنا سعاده وهناء وانشراح صدر، وده المهم ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح لنا صدورنا. النهارده هيكون عندنا استدراك لحديث احنا كنا، طب استاذنكم بس اوطد الاذان. طيب نبدا نستكمل ان شاء الله الحديث اللي معانا النهارده. زي ما انتم شفتوا كده في الاعلان عن هذا الحديث، هل كل حد ممكن مننا يصيب الغرور؟ الحقيقه الغرور مرض قلبي، نسال الله السلامه والعافيه. وزي ما احنا كلنا عارفين ان احنا لازم من وقت للتاني كل واحد فينا لازم يتفقد قلبه، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح العمل كله واذا فسدت فسد العمل كله، نسال الله السلامه والعافيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح لنا قلوبنا. القلب خطر جدا يا اخوات، جدا خطر بمعنى كلمه خطر. يعني عارفه يعني ايه خطر؟ عارفه بجد يعني ايه خطر؟ حاجه خطيره جدا. قلبك ده خطر، خطر عليكي وخطر عليا، خطر على كل انسان، لانه بيعتريه بعض من الامراض، نسال الله السلامه والعافيه. من الامراض اللي ممكن تصيب القلب بالتدريج وانت مش حاسه، مرض العجب، الغرور. محدش بيبدا الغرور مباشره مره واحده، لا، الامر بيجي تدريجي. ازاي تدريجي؟ تبدأي تحسي بنفسك، تبدأي تحسي بذاتك، تبدأي تحسي ان انت عملتي حاجة. اول ما تبدأي تحسي ان انت عملتي حاجة، اعرفي نسأل الله السلامة والعافية ان ده خطر عظيم، وعظيم جدا جدا جدا. ليه هو خطر عظيم يا اخوات؟ لان الانسان سبحان الله اول ما يحس ان هو عمل حاجة بيبدأ في طريق الهبوط، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم سلم سلم يا رب العالمين. يبدأ الانسان يهبط، يبدأ الانسان ينزل، نسأل الله السلامة والعافية. فالهبوط المتتالي ده يبدأ بأول ما تعجبي بنفسك، أو ما تحسي بنفسك، أول ما تشمي نفسك. عارفة لما احنا كده في العامية تقولي ايه ده فلانة دي شمت نفسها، شمت نفسها ازاي؟ حست بنفسها. تحسي بقى ان انت ربنا كرمك بحفظ القرآن، فتحسي ان انت بقى لا ده سهل جدا، ده انا هدخل اراجع كده مراجعة بسيطة هلاقي نفسي تمام واستدركت الصورة وتمام، الامر بسيط. هدخل كده مثلا حلقة العلم الشرعي، لا ده انا تمام جدا، ده انا بدخل كده يا دوبك وبدخل احل بسرعة وبجيب الدرجة النهائية وتمام والدنيا تمام. ده انا بدخل كده اول ما بقرأ في الدرس بلاقي نفسي فاهماه والدنيا تمام جدا. ده انا بقدر اصلي كويس جدا، ده انا ما بفوتش صلاه، ده انا بصلي الصلاه على وقتها، ده انا محافظه على قيام الليل، ده انا عندي ورد قران، انا صالحه. تحسي ان الانسان يبدا يحس، نسال الله السلامه والعافيه، ويبدأ ينظر على غيره، تنظر على غيرها، تنظر على غيرها، وهكذا. لأنها حست بنفسها وحست إنها بقت قيمة على غيرها. أنتوا فاهمين الأحاسيس، فاهمين المشاعر دي؟ اللي هو يبدأ الإنسان يحس بإيه؟ أنا صالح، أنا كويس، أنا عندي قدرة إن أنا أعمل كذا، أنا عندي قدرة إن أنا أعمل كذا، أنا عندي قدرة إن أنا كذا. أول ما الإنسان يحس بالمشاعر دي ويحس إن هو قيم على غيره وبيقدر يقيم غيره، اعرفي إن دي خطر، وخطر عظيم على القلب. لأن الإنسان أول ما يحس نفسه إنه لا يهزم، لا أنا ما تقولي لها مثلا خلي بالك أنت ممكن، ناس الله سلامة والعافية، ممكن يصيبك فتنة، تقول لك لا أنا أفتتن ليه؟ لا انا متحصنه كويس جدا. تقولي لها مثلا ما ينفعش ان اختي تدخل في مجالس فيها مثلا رجال، تقولك لا انا قلبي سليم، انا كويسه. ما ينفعش تدخلي مثلا في مجالس فيها مخالطه حتى لو كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، تقولك لا انا ما فيش الكلام ده، انا بميت راجل. فهي حاسه بنفسها، فاكره نفسها قويه، هي فاكره نفسها انها تقدر، هي فاكره انها تقدر تعمل كذا، فاكره انها تعرف تعمل كذا، فاكره انها كذا. اللي فاكر نفسه ده او اللي شايف نفسه ده بدايه الغرور. ولما بيجي الغرور للقلب، نسال الله السلامه والعافيه، الانسان بيقع، نسال الله السلامه والعافيه. فاحيانا كتير بيصيب الانسان نوع من انواع ايه، نوع من انواع الاحساس بالذات، نفسي انا اقدر، اللي انا اقدر دي، لا دي صعبه جدا. طب تعالوا نشوف الحديث اللي معانا النهارده ونشوف هنتعلم منه ايه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء اعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان حقا على الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه. نسأل الله السلامة والعافية يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. النجاح من أسباب رفعة الإنسان، يحس بذاته، يحس إنها معلمة كويسة، داعية كويس، تبدأ تشعر بذاتها، عندها كبر، عندها فخر، مفتخرة بذاتها. أول ما الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، بيتشال التواضع من قلبه ويتحط مكانه العجب والغرور، سبحان الله، أول ما يحس بذاته ربنا سبحانه وتعالى يضع هذا الإنسان. طب إيه بقى قصة العضباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة، والناقة هي أنثى الجمل، عضباء يعني مشقوقة الأذن ودنها مشقوقة، العضب اللي هو شق الأذن، فكانت تسمى العضباء لأن أذنها كانت ما مشقوقة. العضباء كانت ناقة سريعة جدا، لا تسبق، مفيش أي حاجة بتسبقها. لحد ما في يوم من الايام جاء اعرابي، واحد من اهل الباديه، من اهل الصحراء، على قعود له، جمل صغير في السن، حديث السن ما بين 2 لـ6 سنوات، يقال له قعود. الجمل القعود الصغير ده سبق ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو ليه سبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أراد أن يعلمنا درسا مهما. عارفة لما تيجي تقولي كده: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. كل ما الإنسان يحس بنفسه ويستشعر إن أنا أقدر، إن أنا طالبة علم، وتحسي بقى إن هي أصبحت حاجة. خلي بالك من حاجة، كل ما زاد الإنسان في العلم، كل ما أدرك يقينا أنه لا يستطيع أن يفعل شيء. انتبهي جدا لهذا الامر، خلي بالك كويس جدا من الامر ده. يبقى معنى ان الانسان يشعر بان هو عنده حاجه يعملها، بيشغال على انا اقدر اعمل كذا، انا اقدر احفظ، انا اقدر دلوقتي اعمل كذا، من غير ما يكون عنده تبرؤ من حولي وقوتي، هو حاسس بنفسه، انتهى الموضوع، انت كده ضعتي، نسال الله السلامه والعافيه. فلا بد لكل اخت تبحث عن النجاح واستمرارية السعي، استمرارية النجاح. الأخوات بقى اللي بتدور على السعي وبتدور على النجاح وبتدور على كذا وبتدور على كذا، اوعي تظني يوما ما ان في نجاح هيستمر لو انت قلبك دخل في نوع من الغرور او العجب. حاسه بنفسك انا اقدر، لا انت ما تقدريش، انت ضعيفة جدا، ولازم كلنا نعرف حجمنا، حجمنا، حجمك، حجمك الحقيقي، حجمك الحقيقي اللي هو ايه؟ حجمك الحقيقي انك انتي لا حول لك ولا قوة، ربنا وصفك في القرآن انك ضعيفة، الانسان ماله ضعيفة، هي صفة الانسان كده، الانسان كده يا اخواتي ضعيف، نسأل الله السلامة والعافية. فأي أخت هتظن إنها تحس بنفسها، تحس إنها قادرة تعمل حاجة، اوعي تفكري إنك هتستمري في الطريق، لا ده أنت ضللتي الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد إن هو يعلم الصحابة درس التواضع. المسلمين شق عليهم جدا، سبقت العضباء، ازاي العضباء تسبق؟ ازاي ناقة وكأنها هذه الناقة لا تسبق، ما ينفعش تسبق، ودي ناقة مين؟ دي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلمه ويلقنهم درس، مفيش حاجة اسمها النجاح مستمر طول الوقت، مفيش حاجة اسمها ان انت هتفضلي طول الوقت زي ما انت، مفيش حاجة اسمها ان انا ما ينفعش حد ده انا كل ما بدخل مسابقة قرآن لا ده انا الاولى دايما، لا ده انا بجيب حفظ كذا، لا ده انا بعمل كذا، لا مفيش الكلام ده. اللي هتشعر كده، عشان كده الامام البخاري وضع هذا الحديث في الادب المفرد في باب ايه؟ التواضع. الانسان في اسفه في كتاب الرقاق تحت باب التواضع. الرقاق يعني ايه رقاق؟ اللي ما يرق به القلب، حديث الرقاق اللي هي الاحاديث اللي يرق بها القلب. ف سبحان الله، الامام ابو داود لما علق على هذا الباب في كتاب في كتاب الادب من السنن، سنن ابي داود، قال لنا ايه؟ قال لنا ايه على الحديث ده الامام تاني في سنن ابي داود؟ بوب هذا الحديث تحت ايه؟ باب كراهية الرفعة من الامور، باب الترفع والفخر، ان انا ما ينفعش ان انا اكون عندي الاحساس بنفسي، الاحساس بذاتي، لا ما ينفعش خالص يا اخواتي تماما. فالانسان اول ما يشعر ان هو دخله حاجة من هذا العجب، دخله حاجة من هذا الغرور، لابد انه يترفع. يترفع ازاي؟ اعرفي حجمك واحترمي ضعفك، واعرفي ان ناقة رسول الله سبقت وهي التي لم تسبق من قبل، واللي سبقها جمل صغير قعود، واللي سبق النبي صلى الله عليه وسلم احد الاعراب، لكن النبي لم يلتفت لذلك. امال النبي التفت لايه؟ انه صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انه ما مهما الانسان بلغ من القوه، من الدرجه العاليه، لابد ان هو يتواضع ويشكر لله عز وجل حتى لا ينتهي ويزول نعمته، نعمة الله سبحانه وتعالى عنك. فتواضع الإنسان لابد انه دايما يقول لنفسه كده، تواضع، ما تغترش بنفسك، ما تغترش بنجاحك، ما تفكريش ان انت قادرة تعملي، اوعي تفكري بكده. اعرفي وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله في دعوتك، وما توفيقي الا بالله في طلبك للعلم، وما توفيقي الا بالله في علاقتك بزوجك، وما توفيقي الا بالله في علاقتك بنسايبك، وما توفيقي الا بالله في كل حياتك، وما توفيقي الا بالله. عرفي انك ضعيفه، واحترمي ضعفك، واحترمي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلق قلبك بيتقلب كثير التقلب، وما سمي القلب قلبا الا لكثره تقلبه. فيجب عليك ان انت تعملي ايه؟ تتفقدي قلبك، اسالي نفسك اخبار العجب في قلبك ايه؟ حاسه بنفسك ولا لا؟ اخبار الامر كده معاكي ايه؟ لازم ولما تحسي بعدم توفيق اسالي نفسك ايه الغلطه اللي انت وقعتي فيها؟ انت عملتي ايه ادى بيكي الى هذا الامر؟ اني تحرمي من التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن تغتري بنفسك، إياك أن تشعري بذاتك أبدا، وإياك أن تقولي أنا عندي ثقة بنفسي، أنا عندي، عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. شايفة؟ دايما دايما الأنبياء اللي بهداهم بنقتدي، والسلف الصالح احنا بنهتدي بيهم، بنقتدي بيهم ليه؟ عشان هما بيعلمونا الخير من كل الأمور. وما توفيقي إلا بالله قالها نبي، انت بقى اتعلمي واقتدي. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، انا بس بحاول، انا بسعى. فما تحسيش بقى بنفسك قراتي لك كتابين، ولا مثلا وصلتي لدرجه علميه معينه، انت بقى حاسه ان انت مفيش حد زيك، ولا في حد منك، ولا لا لا ابدا ابدا، نعوذ بالله من ذلك. فلابد ان احنا من وقت لاخر نتفقد قلوبنا، نسال الله السلامه والعافيه من كل مرض قلبي يعيق هذا القلب على انوار الله سبحانه وتعالى. ان خلي بالك كل ما كان قلبك مريض وفي امراض، والغرور وحب الرفعه وحب الذات من امراض القلوب، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، كلما كان القلب مريضا كلما حجب عن انوار الله سبحانه وتعالى، وكلما حجب عن القران. فلا بد يا اخواتي ان احنا ننتبه لنفسنا وننتبه لهذا الامر، لان فعلا الامر جد خطير. النهارده الحديث بتاعنا كان حديث يسير، حديث سهل الحمد لله رب العالمين، حديث فيه فوائد كتيره جدا على الرغم من قصر الحديث، وعلى الرغم من يعني الحديث فعلا بسيط جدا لكن مليء بالمعاني العظيمه اللي احنا كلنا محتاجينها. اوعي تختاري، اوعي تظني انك انت تقدري تعملي حاجه بنفسك. افتكري دايما ان وما توفيقي الا بالله، افتكري اياك نعبد واياك نستعين، افتكري انه لا حول لي ولا قوه لي الا به. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق او سداد فمن الله وحده، وما كان من خطا او نسيان فمني من الشيطان. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.